هنا قد يرد علينا سؤال يقال: طيب المضاف عامل بالمضاف إليه، لا معنى هذا أن المضاف يدخل في الشبيه بالمضاف، لكن كأنهم خصوا الشبيه بالمضاف بما إذا كان العمل غير الجر، بما إذا كان عمل الأول في الثاني غير الجر، لأجل أن يخرج المضاف. أنت فهمت الكلام ذا؟ طيب قال: إما بعمل له تعلق بما بعده، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر، لا طالعا جبلا ظاهر، فلا نفي للجنس، وطالعا اسمها منصوب بها، وجبلا مفعول به منصوب لاسم الفاعل، وظاهر خبر لا. ولا خيرا من زيد راكب كذلك أيضا بعمل، لأن الجار المجرور وقول من زيد متعلق باسم لا. قال: وإما بعطف نحو لا 33 عندنا. المقصود بلا 33 نفي هذا العدد، نفي هذا العدد، وليس المراد أنه علم، لأنه لا يصلح أن يكون اسم لا علما، إنما الذي يقول لك لا 33 عندنا يقصد نفي هذا العدد، كأنه قال: نعم لم يوجد عندنا في المنزل مثلا 33، فهذا نفي للعدد نفسه. طيب قوله: وإما بعطف، الكلمة الأولى 3 متعلقة بالثانية من باب تعلق المعطوف بالمعطوف عليه، من باب تعلق المعطوف بالمعطوف عليه. قالوا: يسمى المشبه بالمضاف مطولا ومنطولا أي ممدودا. نعم مطول لأنه تكون من كلمتين. طيب لماذا ما يسمى المضاف مطولا؟ لأنه أيضا يتكون من كلمتين. نعم لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، كالشيء الواحد، فكأن اسم لا إذا كان مضافا ومضافا إليه كأنه شيء واحد، إذن لا تطويل. لكن الشبيه بالمضاف الآن طالعا كلمة مستقلة، وجبلا كلمة مستقلة، لا نقول إنهما كالشيء الواحد. لماذا؟ بسبب وجود التنوين، أي بسبب وجود التنوين. قال: وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا، النصب لفظا كما مثل. والحال الثالث أن يكون أي اسم لا مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. إنما قال ابن عقيل: والمراد به أي بالمفرد هنا، لأن المفرد في كل باب من أبواب النحو بحسبه كذا، ليس للمفرد ضابط محدد في جميع أبواب النحو، يعني قصدي أنه يصلح لجميع أبواب النحو، إنما المفرد في كل باب من أبواب النحو له ضابط وله تعريف. فمثلا المفرد في باب المعرب والمبني ما ليس بمثنى ولا جمع، مثلا المفرد في باب العلم ما ليس بمركب، لا ما ليس بمركب. المفرد مثلا في باب لا النافية للجنس وفي باب المنادى بمعنى واحد، وهو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. مثلا المفرد في باب المبتدأ والخبر بالنسبة للخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة. إذا اتضح الآن فائدة قول ابن عقيل: والمراد به هنا قال ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع. إذن المثنى مفرد في هذا الباب، والمجموع مفرد في هذا الباب. قال وحكمه البناء على ما كان ينصب به، يعني تنظر إلى نصبه، فما كان ينصب به بني عليه. أنت تعرف أن المفرد ينصب بالفتحة، إذن سيبنى في هذا الباب على الفتح. طيب المثنى يدخل معنا، يدخل معنا، المثنى ينصب بالياء، إذن سينصب على الياء، ها؟ سيبنى على الياء. جمع المذكر السالم كذلك. طيب جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، إذن سيبنى على الكسر. إذن هذه قاعدة مجملة، وهي البناء على ما كان ينصب به، لكن لها تفاصيل. قال لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر. هذا بيان لعلة البناء، لعلة البناء، يعني لماذا إذا كان اسمها مفردا، ولعلك تعرف أن المراد بالمفرد أو بمعنى آخر ما كان من كلمة واحدة، فالمفرد أن يكون اسم لا كلمة واحدة. لماذا بني؟ يقول ابن عقيل لأنه مركب مع لا، والتركيب عندهم من أسباب البناء، ولهذا عندك العدد خمسة، خمسة هذا معرب، تقول جاء خمسة رجال، نعم، وكلمة عشرة معرب، تقول جاء عشرة رجال. فإذا ركب العدد الأول مع الثاني خرج عن باب الإعراب ودخل في باب البناء، وليس هناك سبب للبناء إلا التركيب. فإذا قلت جاء خمسة عشر رجلا صار العدد هنا مبنيا على فتح الجزئين، تقول جاء فعل ماض وخمسة عشر فاعل مرفوع فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، وطالبا أو رجلا هذا تمييز. فهم يقولون إنك إذا قلت لا طالب في الفصل فبني اسم لا لأنه تركب معها، والتركيب من أسباب البناء، ولم يبنى المضاف والشبيب المضاف لأنه لا يمكن التركيب من ثلاثة أشياء، ولا لا؟ المضاف مكون من كلمتين، والشبيب المضاف مكون من كلمتين، إذا أضفنا لا صار المجموع ثلاثة، ولا يمكن التركيب من ثلاثة. لكن هنا اسم لا مفرد مكون من كلمة واحدة مع لا، فيمكن التركيب من شيئين، فهمت هذا؟ يمكن التركيب من شيئين. هذا معنى قول ابن عقيل لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر، ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها. يعني أنك إذا قلت طالبة اسم لا مبني على الفتح تقول في محل نصب، لأن لا تنصب الاسم، فالبنى في اللفظ والنصب في المحل. هذا قول في البناء. وهناك قول آخر أن البناء أن اسم لا بني لتضمنه معنى الحرف، وهو من الاستغراقية، الاستغراقية، بدليل أنها ظهرت في قول الشاعر ألا لا من سبيل إلى هند، فقالوا هذا يدل على أن البناء لتضمنه معنى من الاستغراقية. أي السببين أوجه في البناء؟ لماذا؟ ها؟ طيب فين أنتم؟ ها؟ لغير؟ إيه؟ نعم، يعني أن من ليست خاصة بالمفرد. نعم، فهذا يرجح التركيب، أقول يرجح التركيب، لكن قد يرجح الاستغراق أو لتضمن معنى من الاستغراقية، لأنه مر علينا أن من أسباب البناء أن يكون الحرف أن يكون الاسم قد تضمن معنى حرف، معنى حرف، يعني اللي هو الشبه المعنوي، والشبه المعنوي الذي يتضمن معنى حرف سواء كان الحرف موجودا في الاستفهام والشرط أو كان الحرف غير موجود، يعني لم يوضع، وهذا مثل إيه؟ مثل أسماء الإشارة. وهم يقولون أن التركيب ليس علة للبناء، ليس علة للبناء، إنما قولنا 15 البناء على الفتح، التركيب علة للبناء على الفتح لا للبناء في الأصل. لكن نقول إن هذا الكلام صحيح أنه مقبول، لكن بالنسبة للمضاف والشبيب المضاف ما في تركيب، أقول ما في تركيب الشبيب المضاف، فلا يأتي معنى التعليل ولا يأتي معنى الاعتراض. أنتم الآن اعترضتم بالمضاف والشبيب المضاف ولا لا؟ أو لا؟ أنت يا أي، لكن هل يريد الاعتراض بالنسبة للمضاف والشبيب المضاف؟ أي أي أي نعم أي، لكن قد يقال أنه بالنسبة للمضاف والشبيب المضاف، طبعا هو الحكم على المضاف والشبيب المضاف ملحق به، أنه حصل هنا معارضة للبناء ما هو من خصائص الأسماء الذي هو الإضافة، إذن كأنه ضعف جانب كونه تضمن معنى من، نعم، فزال موجب البناء وقوي موجب الإعراب، أي إعراب. فيبقى التعليل فيه وجاهة بالنسبة للمفرد أنه بني لتضمنه معنى من الاستغراقية، والذي يظهر إن هذا أقوى من التركيب، إن هذا أقوى من التركيب، لأن التركيب ليس من أسباب البناء، إنما هم يقولون 15 إنه بني على الفتح بسبب التركيب، إذن التركيب في 15 ليس علة للبناء، إنما علة للبناء على الفتح بخصوصه. فالذي يظهر إن اسم لا المفرد بني لتضمنه معنى من الاستغراقية، لأن كون الاسم يتضمن معنى الحرف هذا سبب من أسباب البناء، ذكروه هناك في باب المعرب والمبني. فالذي يظهر قوة التعليل الثاني وضعف التعليل الأول وهو التركيب. نعم، أنا قلت أنه التركيب لم يذكر أنه من أسباب البناء، لكن في 15 هل نقول أن الآن أن التركيب هو علة للبناء؟ لا، ما قالوا ذاهم، إنما قالوا أن التركيب علة للبناء على الفتح، لأن التركيب ثقيل والفتح خفيف، فيناسب أن المركب يبنى على الفتح. طيب، قال فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح، يعني المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع هذا في الأصل ينصب بالفتحة، إذن هنا يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي المثال هذا بعد قليل إن شاء الله. والمثنى والجمع، والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به وهو الياء، نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين. فإذا قلت لا طالبين في الفصل فلا نافية للجنس، وطالبين اسمها مبني على الياء كذا، مبني على الياء في محل نصب وفي الفصل خبر، نعم. أو تقول لا مجدين مقصرون، أعرف أنت جرب شوي، لا مقصرين موجودون، أعرف هذا المثال، نعم. لا ما أصلح كلام، ذا ما أصلح، كيف منصوب وهو مفرد أما هو مفرد؟ أيه، هل نقول أنه مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ أو ينصح نقول أنه جمع ويصح نقول مفرد؟ أنت هل يصح نقول أنه مفرد ونقول أنه جمع؟ أو بمعنى آخر؟ طيب زين، إذن هو باعتبار هذا الباب نقول أنه مفرد أو لا، وباعتبار اللفظ فهو جمع. طيب إذن يكون إعرابه أنت علي، أين فهمت أنت بعد، ها؟ مبني على الياء، نحن قلنا أن اسمها إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، وادخلنا في المفرد ما هو مفرد حقيقة والمثنى والجمع، هذه كلها تبنى، ها؟ إذا ما تقول إنه منصوب بالياء، فهمت؟ تقول إنه منصوب، إنه مبني على الياء في محل نصب، ومقصرون أنت.